سبحانك يا الله القوي المتين الولي الحميد. سبحانك يا الله المحيي المبدي المحيي المميت. سبحانك يا الله المعيد الحي القيوم. سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله. سبحانك يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني المالي الضار النافع النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير الشهيد على أقار التنجيم والأبراج الشركية الكفرية لإبليس رشيقا طريد العين ودجال ملعون وجلودهم الملايين الذين نصبهم وينصبهم في الكواكب والنجوم ليتسلطوا في كل حين بأسحار الطيبية النجمية وأجهزة من الإبليسية الاستقطابية المثبتة على العباد عامة وعلى الموحدين خاصة وعلى السلالة الزورية خاصة خاصة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك من عرشك يا منتقم يا جبار أن تحرق كل كتب التنجيم والأبراج الإبليسية وتدمر ممالك ملايين الأبراج في النجوم والكواكب وتخطط لهم كل ما نصبوا ملاعين فيها وأنزل في كل حين وأمر ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب يفككون كل الأجهزة الإبليسية الاستقطابية للترددات النجمية الكونية ويخرجونها من أجسام عبادك يا ودود عليم الخبير البصير بالملعون وجنوده الملايين المسؤول على الأسحار والأجهزة الإبليسية لبرج الثورة صاحب التاج الإبليسي الأسود الذي كان يستقر في كوكب الزهراء الذي يسلط الأشعة الكونية الصيفية والذبذبات الترددية على الأجهزة الاستقطابية الإبليسية المثبتة في القرناء على أدمغة المسحورين مسببا زيادة كهربائية المخ وكامل أعصاب الجسم عليم ما ينتج منها من مضارب والتهابات وشرود ونسيان وعصبية ورعشة وانفعالات يا علام الغيوب. نسألك في أسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك من عرشك يا منتقم يا جبار أن تأمر جندك لتدمير مقراتي وأجهزة ملاعين برج الثورة أينما ارتحلوا ودسوا أظهارهم وكتب التنجيم والأبراج وأصحارهم في أي كوكب أو كويكبات سيارة. عليم كبير بصير بالجهاز الإبليسي المستقطب للذبذبات الترددية المثبت في عمق المخيخة الحاوي على مستقبل شحنات وذبذبات تردد السدودية وسحر السهي ونبغى تأيونية تنتشر منه أربعة توصيلات متفرعة على المخيخة لزيادة كهربائية المخ والمخيخة وأعصاب العينين فتحدث زغللة العينين واحترارها ونقص النظر واستهداف النفس الكاشفة وتوصيلاته الأربعة الشعيرية الممتدة الموصولة بالنخاع الشوكية نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن تأمر ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب بالحضور وتفكيك ونزع وإخراج هذا الجهاد الإبليسي به وبتوصيلاته الشعرية الليلية من المخيخ ويدمرون أولاد تدميره عليم قدير بصير بجهازه الإبليسي المستقطب للذبذبات الترددية المثبت في عقب المخيخ الحاوي على مستقبل شحنات وذبذبات ترددية كونية وسحر إبليسي ومواد أيونية تنتشر منه أربعة توصيلات متفرعة على المخيخ لزيادة كهربائية المخيخ والمخ وأعصاب العينين فتحدث زغللة العينين واحترارها ونقص النظر واستهداف النفس الكاشفة وتوصيلاته الأربعة الأخرى الشعيرية الممتدة الموصولة بالنخاع الشوكية نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملا ركان عرشك يا نور السماوات والأرض أن تأمر الآن وفي كل حين ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب بالحضور وتفكيك ونزع وإخراج هذا الجهاز الإبليسي من عمق المخيخ به وبتوصيلاته الشعيرية الليلية ويدمرون أولانا يا عظيم عليم خبير بصير بملاعين بالست على هيئة الماعزة قدام هذا الجهاز الإبليسي ومكانهم في عمق المخيخ والشياطين الذين استجلبهم السحر الإبليسي المنتشر من هذا الجهاز نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملأ ركان عرشك يا ودود يا منتقم يا جبار يا منتقم يا جبار يا منتقم يا جبار أن تنزل صنوف عذاب على هؤلاء الملاعين وتصب عليهم الآلام الموت وتأمر ملائكة الموت لسحبهم من الأجسام صرع موت الآن يا منتقم يا جبار يا منتقم يا جبار يا الله المنتقم الجبار للا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحتشد ويتدفق ويبدو جند الله كل مقرات ملاعين كل الأبراج وبرج الثورة أينما فروا في الكواكب والنجوم والكويكبات وعند دجال ملعون وإبليس صار جيما طريقا عينا للا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يسمع ويحتشد ويتدفق ويغزو جند الله كل فقرات ملاعين كل الأبراج وبرج الثورة أينما فروا في الكواكب والنجوم والكويكبات كذاب السيارة وعند دجال الملعون الويل لي صار شيخا طريد العين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم رب الملائكة والروح يسمع ويحتشد ويتدفق ويغزو جند الله كل مقرات ملاعين كل الأبراج وبرج الثورة أينما طروا بالكواكب والنجوم أينما طروا إلى الكويكبات السيارة أينما طروا عند دجال الملعون ويبني صار شيما طريد العين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يسمع ويحتشد ويتدفق ويغزو جند الله كل مقرات ملايين كل الأبراجي وبرج الثور أينما فروا إلى الكواكب والنجوم أينما فروا إلى الكويكبات السيارة أينما فروا إلى دجال الملعون الويل لي صار شيما طريد العين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يكشف ويفضح الآن كل جهاز إبليسي مستقطب للذبذبات بالملاعين برج الثورة مثبت على هذه القريدة أو القريد في عرق المخيخ بلا حول ولا قوة إلا بالله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يكشف ويفضح الآن كل جهاز إبليسي مستقطب للذبذبات بالملاعين برج الثورة مثبت لهذه القريدة أو القريد في عمق المخيخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يكشف ويفضح الآن كل جهاز إبليسي مستقطب للذبذبات الكونية من ملاعين برج الثورة المثبت في هذه القريدة وهو القليل في عمق هذا المخيخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يكشف الآن ويفضح كل جهاز إبليسي مستقبل للذبذبات من ملاعين برج الثورة مثبت في هذه القريبة أو القريب في هذا المخيخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب لتفكيك وإخراج وتدمير الجهاز الإبليسي المستقطب للترددات والذبذبات المثبت على هذا القريب أو القرينة في عمق هذا المخيخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم مالك الملك ذو الجلال والإكرام رب الملائكة والروح رب السماوات والأراضين رب كل شيء ومليك عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب لتفكيك وإخراج وتدمير الجهاز الإبليسي المستقطب للترددات والذبذبات المثبت على هذا القليل أو القرين في عمق هذا المخيخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم رب الملائكة والروح يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب لتفكيك وإخراج وتدمير الجهاز الإبليسي المستقطب للترددات والذبذبات الكونية المثبت على هذه القرينة أو القرين في عمق هذا المخيخ بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر الله يفتك ويخرج ويدمر الجهاز الإبليسي يفكك ويخرج ويدمر الجهاز الإبليسي المستقبل الترددات والذبذبات المثبت على هذه القرينة أو القرين في عمق هذا المخيط. بلا حول ولا قوة إلا بالله العالم الخير والشهادة الكبير المتعال القادر المقتدر الله. يفكك ويخرج ويدمر الجهاز الإبليسي المستقبل للترددات والذبذبات الكونية المثبت عليك يا قرينة أو يا قرينة في عمق هذا المخيط. بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر الله. يفكك ويخرج ويدمر الجهاز الإبليسي المستقبل للترددات والذبذبات الكونية النجمية المثبت عليك يا قرينة المثبت عليك يا قرينة في عمق هذا المخيط في عمق هذا المخيط. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم المنتقم الجبار الله. تنزل صنوف عذاب على ملايين أبابس ختام هذا الجهاز والشياطين الذين استجلبهم السحر الإبليسي ويصب عليهم الآن ماء الموت ويسحبهم ملائكة الموت الآن صرع موتى من هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم المنتقم الجبار الله. تنزل صنوف عذاب على ملايين بالس ختام هذا الجهاز والشياطين الذين استجلبهم السحر الإبليسي ويصب عليهم الآن ماء الموت ويسحبهم ملائكة الموت الآن من هذا الجسم صرع موتا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم المنتقم الجبار المنتقم الجبار المنتقم الجبار الله. تنزل صنوف عذاب على عليكم يا ملاعين أبالس خدام هذا الجهاز وأنتم يا شياطين الذين استجلبكم السحر الإبليسي ويصب عليكم الآن ماء الموت ويصب عليكم الآن ماء الموت ويصب عليكم الآن ماء الموت ويسحبكم ملائكة الموت الآن أسرع موتا من هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم القادر المنتقم الجبار الله. تنزل صنوف عذاب عليكم يا ملاعين أبالس خدام هذا الجهاز والشياطين الذين معكم استجلبهم السحر الإبليسي ويصب عليكم الآن ماء الموت ويصب عليكم الآن ماء الموت ويصب عليكم الآن ماء الموت ماء الموت ماء الموت ويصب عليكم الآن ماء الموت ويسحبكم ملائكة الموت من هذا الجسم صرع موتا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وألقى بالأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون